أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في صوم الكفارات، وهو 12 وينقسم على 4 أقسام. الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره، ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد، كفارة القتل العمد، أي القتل المتعمد فيه، فإن خصالها 3 تجب جميعا. نعم، فإن خصالها 3 تجب جميعا، يعني العتق والإطعام والصوم، وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية، أي ألحق بمن تجب عليه كفارة الجمع من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا. نعم. الثاني ما يجب فيه بعد العجز عن غيره، وهو 6: صوم كفارة قتل الخطأ. طبعا صاحب المدارك يقول هذه الكفارة منصوصة في القرآن أيضا، قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والظهار والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة اليمين، يعني هذه تكون الكفارة كفارة مرتبة، يعني إذا عجزت عن خصلة تنتقل إلى الخصلة الثانية، لا تنتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد عجزك عن الخصلة الأولى. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا فحينئذ تجب عليه الكفارة، وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها. نعم. الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره، بينه وبين غيره. الكفارة الأولى كفارة الجمع، الكفارة الثانية كفارة الترتيب، الكفارة الثالثة كفارة التخيير يسموه. ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام، وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب. فهذه الكفارات كلها كفارات شنو؟ تخييرية. الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره، مخير يكون فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: لا يخدنا الرابع لا ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، يعني في حال الإحرام. وما كان محرم؟ لا، إذا ما كانت محرمة ما في كفارة، الكفارة اللي بسبب الإحرام هي محرمة. وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، نذر أن يصوم 10 أيام بس ما قال متتابع، فهنا يمكنه أن يصوم ولو متفرق، يعني صوم متفرق ولو أن يكون الأيام متتابعة. وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهادي. وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذرين، يعني شنو لعذرين؟ مثلا المرأة أفرقتها الدورة الشهرية، أو مثلا هذا صار مريضا، أو إلى غير ذلك يعني من الأحداث. بنى عند زواله، يعني بعد زوال العذر يرد يصوم ويبني ويواصل. وإن أفطر لغير عذر استأنف، يرد يعيد الأيام اللي يسمونه، يرد يعيدها من جديد. يعني مثلا هو نذر أن يصوم 10 أيام، صام 5 أيام وصار مريضا لم يتمكن من الصوم، فبعد زوال المرض يرد يواصل، وهذا لا يضر بتتابعه في الصوم. أما إذا أفطر بدون عذرين فنقول يجب عليه أن يستأنف صيام الأيام، يرد بها من جديد، أخل بالتتابع بدون عذر. إلا 3 مواضع: الأول، من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا، شهرين متتابعين فصام شهرا، ومن الثاني شيئا أو ولو يوما بنى، ما يخالف، عليه شهرين متتابعين فيجوز له أن يصوم شهر ويوم واحد من الشهر الثاني، بعدين لو فرق باقي الأيام ما يخالف، المهم أن التتابع حصل بين الشهر أول والشهر الثاني ولو بإدخال يوم واحد من الشهر الثاني يحصل معه التتابع، ولو كان قبل ذلك استأنف صام شهر واحد قال خلى شهر إلى عقب سبب أبدأ صوم الشهر الثاني، يقول له خلاص رد عيد من جديد. لابد أن يبدأ يوم في شهر. نعم لابد أن يكون يدخل الشهر الجديد الشهر الثاني ولو بيوم، ولو كان قبل ذلك استأنف يرد عيد من جديد. هو بالنسبة إلى الشهر الشرعي هو الشهر الهلالي، الشهر الهلالي ولو كان يعني قد يكون يصوم مثلا 29 يوم ويدخل يوم واحد يصير 30 يوم ويحصل ويصدق انه قد تابع بين الشهر والشهر الثاني، وقد يصوم 30 يوم ويقول له لا رد استأنف من جديد. ليش؟ لان قد يكون الشهر اللي صامه كاملا 30 يوم. الثاني، من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام 15 يوما ثم أفطار لم يبطل صومه وبنى عليه ولو كان قبل ذلك استأنف. لماذا؟ يقول لأنه قد يكون الشهر 29 يوم، مع أنه صام 15 يوم فيكون قد حصل التتابع في الأسبوع أين الآتيين، يعني 15 يوم الثانية، وقد يكون فعلا 15 يوم لكن لأنه لا يعلم قد يكون 29 فيحصل معه التتابع على يدور في الشهر الواحد. ولو كان قبل ذلك استأنف، صار مثلا 14 يوم، مثلا 14 يوم صار، يقول يريد يستأنف يرد عيد الصوم من جديد. الثالث، وفي صومي 3 أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. يعني صام 8 و9 بدل الهدي، صام 8 و9 ويوم العيد ما يقدر يصوم يحرم عليه، وكذلك أيام التشريق أيضا لكن بعد أيام التشريق بإمكانه أن يصوم. هل هذا يضر بالثلاثة الأيام الأولى المتتابعة؟ هل هذا يضر؟ نقول لا يضر. ليش لا يضر؟ باعتبار أنه صام يومين، صار يومين، صام يومين بعد التشريق شيخنا في أي يوم يعني. حتى في السفر بيخالف؟ لا يعني مثلا لا، انه الحاجة 10 الثاني 10 الثالث 10 اي نعم، اي ايام تشريق روح مكة لا بيرجع مكة ما يخالف لا يضر مو صائم يعني. اي اي هذا مستثنى. قال وفي صومي 3 أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم الناحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. بعد انقضاء أيام التشريق يبني، يعني يرد يصوم من واحد وإذا رجع بعدين يصوم 7 أيام. ولو كان أقل من ذلك استأنف، بس يوم واحد يقول يستأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا، استأنف يعني صام اليوم السابع اليوم الثامن اليوم التاسع ما صام فأفطر غير العيد، فهذا لا يكون عذرا له للإفطار، فقط العيد يكون له عذر وأيام التشريق، أما هذا اليوم التاسع ليس له عذر في الإفطار. لا أفطر في يوم التاسع يوم الوقوف خشية أنه لا يستطيع أن يكمل، بس يعني يوم التاسع يوم عرفة يعني يريد يتقوى على الدعاء يتقوى على العبادة هذا في المستحب. ذاك المستحب. أما هذا فواجب. فواجب. نعم لو مرض أو عجز عن الصوم هذا عذر. لكن بدون أن يكون هناك عذر مثلا فلا يكون كذلك. يمكن من إيران. ولو كان أقل من ذلك استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث لإفطار غير العيد استأنف أيضا. وألحق به يعني من وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر وألحق به ساعة خمس ولا وألحق به من وجب عليه صوم شهرين. سأل من أنت؟ سأل أنت من؟ يتكلم عربي؟ إيه شوي. إيش يقول؟ معرض. إيش يقول؟ يقول وألحق به من وجب عليه صوم شهرين في كفارة قتل الخطأ أو الظهار. أو الظهار لماذا؟ قال لكونه مملوكا، لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ شهر واحد، شهر واحد نصف الحر. الحر كان شهرين والعبد شهر واحد. وفيه تردد، طبعا تردد بالتعارض بين أدلة وعدم وجود مرجح. وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه التتابع، لا يسلم ما لم يكن العدد بالنسبة لمن عليه شهران على الأقل شهرا ويوما واحد، وبالنسبة لمن عليه شهر على الأقل 15 يوما، وبالنسبة لمن عليه ثلاثة عليه ثلاثة ثلاثة الهدي يعني ثلاثة أيام الهدي على الأقل أن يصوم يوم التروية وعرفة أقلتين حتى يحصل معه التتابع. عدل ولا؟ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يومان، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر. يعني لا يحسب له إلا ما بعد أيام المحرم صومه. نعم. شهرين متابع مثلا عليها وصار حيض، هذا عذر شرعي من الأعذار التي لا تؤثر في التتابع. بعد الحيض يكون إيه، لكن لو فصلت بدون هذا العذر بدون مرض بدون هذا العذر لا، حكم حكم الرجل. وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والأول أشبه. إيه؟ لعله لعله نزل. الثاني الندب، يعني صوم الندب، الصوم المستحب. والندب من الصوم قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة فإنه جنة من النار. يعني شنو جنة من النار؟ أمان من النار. وقد يختص وقتان، والمؤكد منه 14 قسما، صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني ومن أخرها استحب له القضاء. قال ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء يجوز، وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام. وصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لماذا سميت هذه الأيام بأيام البيض؟ لماذا؟ قال سميت بأيام البيض لأن لياليها تكون بيضاء بضوء القمر، فسميت بأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وصوم يوم الغدير وصوم يوم مولد النبي عليه السلام، معروف يوم الغدير شنو؟ تنصيب الإمام أمير المؤمنين في حجة الوداع. وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله السابع عشر، ويوم مبعثه كام يوم مبعثه؟ 27 رجب. ويوم دحو الأرض. وصوم يوم عرفة لمن لم يضعف عن الدعاء. المدارك قال يريد بذلك أن استحباب صوم هذا اليوم مشروط لشرطين، يعني يوم عرفة، أحدهما أن لا يضعفه عن الدعاء أي عما هو عازم عليه منه في الكمية والكيفية، ويستفاد من ذلك أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم، أفضل من الصوم الدعاء في يوم عرفة. والثاني أن يتحقق الهلال، بمعنى أن يرى في أول الشهر رؤية لا يحصل فيها التباس، واحتمال كونه الليلة الماضية حذرا من صوم العيد، احتمال قد يكون هو يوم العيد. وينبغي قراءة وتحقق بفتح القاف ليكون فعلا ماضيا، الضمير المستكن فيه عائد على الموصول. هذه بالنسبة إلى قراءة هذه التعليقة صاحب المدارك. زين، قال وتحقق الهلال، إذا تحقق الهلال يعني، فصوم عاشوراء على وجه الحزن. ما يصير يعني أن تصوم يوم عاشوراء، وإنما الصوم بمعنى شنو؟ الإمساك فقط. ليش قالوا صوم عاشوراء؟ على وجه الحزن بدون تبييت نية. أيوة، إمساك فقط. اي بدون تبيتني موصل. اي ويوم المباهلة، لان حتى لا يكون كما يفعله الامويون وهو انهم يصومون يوم العاشر من محرم تبركا بقتل الحسين سلام الله عليه. وصوم يوم كل خميس وكل جمعة واول ذي الحجة وصوم رجب وصوم شعبان. ويستحب الإمساك تأدبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن، المسافر إذا قدم أهله يستحب له الإمساك، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال، وصل إلى البلد الذي قيم فيه وصل بعد الزوال فيستحب له الإمساك من باب التأدب، أو قبله أو قبل الزوال ولكنه تناول في طريقه لأنه مسافر وقد أفطر. وكذا المريض إذا برئ يستحب له الإمساك بقية اليوم، وتم يمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار أيضا استحبابا، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه. ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء، لأنه ليس بواجب، الصوم المستحب في أي وقت يقدر تفطر. وكذلك النية إلى الغروب، لو واحد مثلا نام قعد من النوم باقي عن الغروب كم يوم، باقي عن الغروب كم مثلا كم، يقول 4 دقائق أو دقيقة واحدة وهو لم يتناول شيء، يجوز له أن ينوي صيام هذا اليوم ويحسب له. باقي قبل الغروب بدقيقة واحدة وما تناول شيء يمكنه أن ينوي وصومه صحيح موسع بالنسبة للمستحب. احترام يعني احتراما للشهر، الواحد إذا كان مريض مثلا وبرئ من مرضه، احتراما للشهر أن يكون متشبه بالصائم، لا يأكل أمام الناس ولا يأكل أمام أهل بيته، باب الاحترام. الثالث المكروه، يعني الصوم المكروه. قال والمكروهات 4: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال، وصوم النافلة في السفر على 3 أيام في المدينة للحاجة لخالف، وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي. وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، مكروه. والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام، أيضا مكروه. صوم الولد من غير إذن والده، لا أراد الولد أن يصوم لكن أبوه معه، قيل بفساد صومه وقيل بأنه ارتكب مكروها. حتى ولم يكن تحت، نعم، لا لا لا، وإنما من هو في يعني يسمونه معارض. إيه لو أراد يستحب له الإفطار إذا كان واجبا، إذا كان واجبا لا يجوز، إذا كان مستحبا يجوز له الإفطار، بل واستجابته لدعوة المؤمن أفضل له من صومه. يصير بسرعة لأنه يبني دعوة المؤمن، أي أفضل. الرابع المحظورات. قال والمحظورات 9، يعني محظورات المحرمات من الصوم: صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر، وصوم يوم 30 من شعبان بنية الفرض، يعني بنية أنه رمضان حرام ولا يجوز، وصوم نذر المعصية أيضا حرام، وصوم الصمت حرام أيضا، وصوم الوصال يعني أن يصل الليل بالنهار حرام، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. صوم الوصال حين صوم الصوم يعني ينوي النية يقولها، يعني نية قلبية أنه يصوم، نعم، بالصمت. وصوم قال وأن تصوم المرأة نلبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها حرام، لا يجوز. حرام بعد. وكذا المملوك، وصوم الواجب سفرا حرام على ما استثني، كالمنذور سفرين وحضرين وثلاثة بدل الهاج وثمانية عشر في بدل البدنة. النظر الثالث في اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.